يا بدرتين يا بدرتين من هذا كل بدرتيم يا بدرتيم من هذا كلك مالي ماذا يعاب ماذا يعاب بر عن لك وقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فما حوت بالأنوار كل ظلام فما حوت من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب برؤن علاك مقالي وبك استنار الكون يا عالم الهدى وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب برؤن علاك مقالي صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار والأغصان أبدا مع يا بدرتين يا بدرتين من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب برؤن علاك مقالي.